جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، هل تقرأ في كل صعود على الصفا والمروة أم مرة واحدة؟ في مرة واحدة، وهي المرة الأولى. إذا دنا من الصفا يريد أن يسعى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به، مرة واحدة. عند الدنو من الصفا يريد أن يصعد في المرة الأولى، ولهذا قال نبدأ بما بدأ الله به، لأن ما كل شوط تقول نبدأ بما بدأ الله به، تبدأ البدء في البداية. ومعنى نبدأ بما بدأ الله به، الرسول تلا الجملة من الآية، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، يريد أن يبين أن الله عز وجل لما ذكر الصفا والمروة قدم الصفا على المروة، فقال إن الصفا والمروة، ما قال إن المروة والصفا، فقال نبدأ بما بدأ الله به. الله بدأ بالصفا ذكرا، فنبدأ به سعيا. إذن الكلام هذا يقال عند الدنو من الصفا ليصعده لأول مرة، يعني ليس في السعيات المتكررة، وإنما عند الصعود إليه لأول مرة. ولهذا قال نبدأ بما بدأ الله به، أما بالذهاب والإياب ما في بداية، ما يقال أن بدأ البدء هو في الأول، في أول شوط. والمعنى أن نبدأ بالصفا ولا نبدأ بالمروة، لأن الله بدأ بالصفا لما ذكر المروة والصفا معا، بدأ بذكر الصفا، فنحن نبدأ بما بدأ الله به، ما بدأ الله به ذكرا نبدأ به سعيا. يقول: هل لي أن أفعل ما يفعله الحاج يوم النحر وأترك السعي إلى أيام التشريق؟ إذا طفت، لأن عليك طواف الإفاضة، فإذا طفت اسعى، يعني أدي هذا الركن، يعني تكون الأركان انتهيت منها، لأن السعي ركن، فأنت إذا طفت اسعى بعده. أما إذا كنت يعني مضطر إلى أنك تعبت في السعي في الطواف وتريد أن تؤخر السعي إلى وقت آخر، لك ذلك. لكن من تمكن من أن يؤدي هذا الركن بعد طوافه فليبادر إلى ذلك، وإن كان بحاجة إلى التأخير له أن يؤخر. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، إذا وصل الحاج إلى مكة يوم الثامن، هل يكون فاته التمتع؟ لا، ما فاته التمتع، يمكن يذهب للمسجد ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ويذهب، يتحلل، مو بلازم انه يروح يخلع ثيابه، لان التحلل يعني يكون بكونه بعدما طاف وسعى قصر من رأسه، فهو يغطي رأسه بردائه، وهذا قال التحلل، لانه خلاص صار حلالا، له أن يلبس ثيابه وله أن يجامع أهله، يعني لأنه يحل له ما كان حرام عليه قبل ذلك، يكون حرام، يحل له ما كان حراما يعني عليه قبل ذلك. لكن لا يلزم الإنسان عندما يعني لأنه يذهب إلى إلى إلى منى أنه لازم يخلع إزاره ويلبس ثيابه ثم يرجع إلى إزاره، لا، يبقى على إزاره ورداءه، ويكون متحللا بكونه قصر رأسه بعد الطواف والسعي، قصر رأسه كان متحلل ولو كان عليه الإزار ورداء، ولو كان إزار. ولهذا إذا قصر رأسه له أن يغطي رأسه بالرداء، يجعل الرداء فوق رأسه، لأنه حلال ما هو محرم، انتهى الإحرام. من استسلف مبلغا من المال يسير لمؤنة السفر وشراء الهدايا، هل له أن يصوم العشر بدلا من الهدي إذا كان متمتعا؟ إيش السؤال؟ من استسلف مبلغا من المال اليسير لمؤنة السفر وشراء الهدايا، هل يمكنه أن يصوم 10 أيام بدل الهدي لأنه متمتع؟ الإنسان إذا كان يعني عنده يعني شيء يعني يشتري به هدي أن يشتري، أما إذا كان ما عنده شيء يشتري هدي يتحول إلى الصيام، لأن الصيام بدلا عن الهدي، فلا يصلح أن الإنسان يشتري يروح يشتري حاجات وهدايا وبعدين خلاص خلصت الفلوس، لا. فضيلة الشيخ، أيهما أفضل، أن أحج حج نافلة عن نفسي أو أحج عن أحد الوالدين؟ لا، حجك عن نفسك أولى، وتدعو للوالدين وغير الوالدين. الأولى الإنسان يحج عن نفسه ويدعو لوالديه وغير والديه. يقول: قدمت بنية أن أحج عن أبي، ثم أردت أن أحج نافلة، وأنا الآن موجود في المدينة، هل تغيير النية له أثر؟ أبدا، ما دمت ما دخلت في النسك لك أن تغير النية، لأنك جئت تريد أن تحج عن نفسك، أردت أن تجعل عن غيرك اجعل عن غيرك، جئت لتحج عن غيرك أردت تجعل عن نفسك، المهم قبل أن تدخل في الإحرام، أما إن دخلت في الإحرام ما يتغير، إن نويت أنه لك هو لك ولا يصير لغيرك، وإن نويت لغيرك هو لغيرك ولا يصير لك، إلا إذا كنت ما جعلت لغيرك وأنت ما أديت الفرض فإنه يتحول إليك ويصير لك لا لغيرك، يعني الإنسان لا يحج عن غيره إلا إذا حج عن نفسه. يقول: حفظك الله ورعاك، هل واجبات الحج لها وقت معين أو محدد بوقت معين؟ كما هو معلوم يعني واجبات الحج يعني فيما يتعلق بالإحرام من الميقات، هذا يعني يحرم الإنسان من الميقات، لأنها يرحم الإحرام من الميقات غير نية الإحرام، لأن الإنسان قد يتجاوز الميقات ثم ينوي من أثناء الطريق، فقد دخل في الإحرام من أثناء الطريق، لكن لكونه ما أحرم الميقات ترك واجب يكون عليه فدية. فيما يتعلق ب يعني الحلق والتقصير، يعني وقته بعد ما يطوف ويسعى يعني للعمرة يقصر، وليس بلازم أن يكون التقصير يعني في الحال، لو تأخر يعني مدة بعد ذلك ما في بأس، لكن يبقى على إحرامه يعني حتى يقصر، وبعد ذلك يخلع لباس الإحرام ويلبس. وكذلك بالنسبة للمبيت المزدلفة، محدد يعني أنه يبيت بمزدلفة ويكون يعني أكثر من نصف الليل، وكذلك بالنسبة للمبيت بمنى ليالي أيام تشريق أكثر من نصف الليل، ورمي الجمار لها وقت معين، يوم العيد كله رمي الجمر العقبة، والأيام الثانية اللي بعدها يبدأ بعد الزوال، ومن لم يربي قبل غروب الشمس يرمي بعد غروب الشمس، وطواف الوداع هو عند السفر. يقول: ماذا على الإنسان لو ترك واجبا للجهل ثم علم بعد ذلك وذهب للإتيان به، هل عليه فدية؟ إيش السؤال؟ ماذا على الإنسان لو ترك واجبا جاهلا به ثم علم فأراد أن يأتي بهذا الواجب، هل عليه فدية؟ أراد إيش فعل؟ ماذا على الإنسان لو ترك واجبا جاهلا به ثم علم بعد ذلك وأراد أن يأتي به، فهل عليه فدية؟ يعني الشيء الذي مضى لا يتدارك، مثل ترك المبيت خلاص راح المبيت ما يتدارك، لكن رمي الجمار يمكن أن يتدارك في آخر الأمر، يعني لأن رمي الجمار يعني لو حصل في آخر يوم ويفعل الأيام الأخرى حيث يعني تبين أنه أخطأ وأنه لم يتمكن يمكن يفعلها في آخر يوم، يمكن يفعلها في آخر يوم، لكن هناك أشياء ما يمكن يأتي به لأن شيء مضى خلاص انتهى، ترك المبيت ليلة 11 خلاص ما ما, ما يتدارك. هل النزول إلى مكة في أيام التشريق بعد مرور نصف الليل يقال عنه سنة؟ ما يقال سنة، الإنسان يبقى في منى، لكن من الإنسان الذي يعني يريد أن يذهب إلى مكة ويطمئن إلى أنه بات يذهب بعد نصف الليل، لأنه خلاص لأنه مضى المبيت، لأنه يعني بات ما زاد على النصف. فالإنسان الذي راح ما فرط، يعني قدامه النهار، لكن الذي روح يعني في عقب العصر يمكن ما يجي إلا في الصباح، لأن حصل يعني شيء، يعني هذا مفرط وذاك ما فرط. لكن ما يقال سنة اللي يسن له، يعني يمكن يروح يمشي في آخر الليل، يمشي في الصباح، يمشي في الضحى، له ذلك. يقول: ما حكم الاغتسال ولبس ملابس الإحرام من الفندق ثم الدخول في الإحرام في الحافلة دون النزول عند الميقات؟ جائز، لا بأس، الإنسان يتهيأ، وهذا هو الذي ينبغي للإنسان، يعني ما دام أن الأماكن الاغتسال متيسرة وليس فيه يعني زحمة وانتظار يعني محل يفرغ، يغتسل في الفندق ويتجهز في الفندق ويلبس إزاره ورداءه في الفندق، وإذا حاد الميقات والسيارة ماشية في الطريق ينوي ويلبي، ما يلزم أنه ينزل للمسجد ويصلي فيه. نعم. هل يجوز للمرأة أن تشرب حبوب منع الحيض لأجل إكمال المناسك؟ إذا كان ما يترتب عليها مضرة لها ذلك، إذا كان لا يترتب عليها مضرة في جسدها لا بأس بذلك. يقول: أحسن الله إليك، هل يجوز استخدام الصابون الذي فيه عطر أثناء الإحرام؟ دع ما يريبك إلى ما يريبك، الشيء اللي فيه طيب يبتعد عن الإنسان. يقول: أحسن الله إليك، ماذا ينوي المحرم عند الإحرام؟ ماذا يقول؟ ينوي بقلبه أنه دخل في العمرة إذا كان متمتعا، أو دخل بالحج والعمرة إذا كان قارنا، أو دخل بالحج إذا كان مفردا، ينوي بقلبه، وهذا هو الإحرام. وإن تلفظ بما نوى له ذلك، بأن يقول: اللهم لبيك عمرة، أو لبيك عمرة إذا كان متمتعا، أو لبيك حجا وعمرة، اللهم لبيك حجا وعمرة إذا كان قارنا، أو لبيك حجا، أو اللهم لبيك حجا إذا كان مفردا. ولكن الركن هو الدخول في النسك بالنية، وأما التلفظ فهو مستحب وليس بواجب وليس بلازم. يقول: أريد أن أحج لشخص لكن ما عندي اسمه، ماذا أفعل؟ إذا كنت نسيت اسمه فلك أن تحج عن الشخص الذي يعني طلب منك أن تحج عنه، يعني إذا كان أحد طلب منك أن تحج عنه ونسيت اسمه تنوي أنه الشخص الذي أعطيته نقودا من أجل تحج عنه، أو طلب منك أن تحج عنه وإن لم تذكر اسمه. يقول: في السنة الماضية خرجت للحج بالإحرام بنية الإفراد ولم أشترط، حبست ورجعت إلى بيتي ونقضت إحرامي وتحللت، لم أذبح فقط حلقت شعري، كان ذلك في ليلة يوم التروية، فهل علي شيء؟ إذا كنت ما اشترط فعليك أنك تذبح. وهل علي الحج هذه السنة بنية القضاء؟ لا لا خلاص، يعني هذا كنت يعني منعت، وهذه السنة تحج شيء ما هو قضاء، ما هو قضاء لذاك، ليس قضاء لذاك، وإنما يعني إذا تيسر لك الحج وحصل تصريح حج. يقول: سوف أحج حج تمتع، فهل يجوز لي الأخذ من أظفاري الليلة؟ أخذ الشعر والأظفار بعد دخول العشر إنما يمنع منه من يريد الأضحية سواء حاج أو غير حاج، يعني عند الإحرام، إذا كان حاجا عند الإحرام لا يأخذ، وأما الغير الحاج فإنه من دخول العشر لا يأخذ، والحاج لا يأخذ شيئا عند إحرامه قبل إحرامه بعد إذا كان يريد أن يضحي، لأن هذا خاص بالضحية. أما الإنسان اللي ما يريد يضحي له أن يأخذ بعد دخول العشر، يعني عند إحرامه قبل أن يحرم لا بأس، وإنما المنع في حق من يريد الأضحية سواء كان حاجا أو غير حاج، يعني بعد دخول العشر لا يأخذ. وأما بالنسبة للإنسان الذي لا يريد أن يضحي فله أن يأخذ ولا يمنع، ولا يمنع من شيء من ذلك. يقول فضيلة الشيخ: قمت بالإحرام بالعمرة ولبست ثياب الإحرام في البيت، ثم قوله يعني هذه الليلة، يعني بالنسبة يعني هذا لمن يضحي، إن ثبت دخول الشهر هذه الليلة لا تأخذ إذا كنت ستضحي، وإن لم يثبت خذ. يقول: قمت بالإحرام للعمرة، لبست ثياب الإحرام في البيت، وبعد الإحرام لم أجد السائق فخلعت ثياب الإحرام ورجعت إلى المدينة، فماذا علي؟ إيش السؤال؟ قمت بالإحرام للعمرة، لبست ثياب الإحرام في البيت، وبعد الإحرام لم أجد السائق فخلعت ثياب الإحرام ورجعت إلى المدينة. أنا ما أدري إيش المقصود، أنها يعني لبس لباس الإحرام ولم يدخل في النسك، إذا كان ما دخل في النسك ما في مشكلة، يعني يلبسه يبقيه يعني ما هو محرم، وإنما الذي دخل في الإحرام هو الذي نوى ودخل في النسك، هذا هو الذي ليس له أن يخلع الإحرام، وعليه أن يمضي وأن يستمر على إحرامه. أما إن كان مجرد اللبس، لبس اللبس ولم ينوي، فله أن يخلع اللباس لأنه ما يعتبر إحرام. يقول: هل يجوز تغطية الرجلين في مزدلفة مثلا، خوف الليل، خوف من البرد أو نحو ذلك؟ نعم، للإنسان يتغطى يعني بغطاء وهو نائم، لكن يكشف رأسه، لا يغطي رأسه ولا وجهه، وأما مع ذلك يغطي جميع جسده إلا رأسه. يقول: إذا كانت هناك حشرات مؤذية فهل يجوز قتلها، مثل الخنافس بالنسبة للمحرم؟ الشيء الذي يؤذي يقتل، الشيء الذي يؤذي يقتل إذا أذاك، وأما شيء ما أذاك يترك. يقول: ما الفرق بين الهدي والأضحية؟ الهدي يكون للحجاج القارنين والمتمتعين، والأضحية ما لها علاقة بالحج ولا لها علاقة بالإحرام، إن يضحون الناس في كل مكان، الناس في بلادهم يضحون في يوم العيد وأيام الأضحى، ولهذا إذا قال عيد الأضحى لأن الناس يضحون. ويعني وأما الهدي فهذا متعلق بالحج، متعلق بالحجاج. نعم. يقول: ذكرتم أحسن الله إليكم أن المرأة يحرم عليها لبس النقاب في الحج، فإذا كانت في حضرة الرجال ماذا تفعل؟ تستعمل الخمار، ما تستعمل النقاب المفصل على الوجه، المفصل على الوجه هو اللي تمتنع، يعني قال: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. أما كنت تغطي الخمار عليها أن تفعل ذلك عند الرجال الأجانب. من سافر بالطائرة فلما بلغ الميقات ذكر أن إحرامه ليس معه، فماذا يصنع وكان لابسا بما يسمى بالبنطال؟ أنا قلت يعني في أثناء الدرس أن الإنسان إذا جاء يعني وبالطائرة وليس معه إزار ولا رداء فإنه يخلع ثوبه ويتزر به أو يلبس سراويل، فالسراويل يمكن أن يبقي الإنسان عليها ويعني والشيء الذي يعني على نصفه الأعلى يجعله له رداء. وأما السراويل يجوز استعماله لمن لم يجد الإزار، وإذا وصل وجد الإزار يزيل هذا الشيء ويلبس الإزار والرداء. يقول: نحن جماعة من الرجال والنساء نريد أن نحج جماعة، لكن البعض يريد أن ينصرف مع زوجته ليأتي بالسنة. يسوي؟ يريد أن ينصرف مع زوجته ليأتي بالسنة أو بالسنن، فهل نبقى جماعة والأخذ ببعض الرخص أفضل أم كل بزوجته؟ إذا كنتم في سيارة واحدة ويعني دربكم واحد يمكن أن تذهبوا جميعا، لأن هذا ما قال له سنة، هذا ترخيص، وإن أراد أن يبقى يبقى. هذا يقول: كذلك المرأة يحرم عليها لبس النقاب إذا كانت في الإحرام، والآن يشق عليها أن تذهب بغير نقاب، فكيف تفعل؟ إيش المرأة المحرمة؟ إيه؟ ذكرتم بأنه يحرم عليها لبس النقاب. إيه؟ الآن يشق على المرأة أن تذهب بغير نقاب. يشق عليها؟ نعم. أبدا، الشيء الذي حرم تبتعد عنه، تلبس تغطي وجهها بالخمار، هو لازم النقاب هذا المفصل على الوجه، هذا تمنع منه المرأة. قال: ولا تنتقب المرأة، يعني يجب عليها أن تترك هذا الشيء، وإنما تغطي يعني تغطي وجهها بالخمار لا بالنقاب. رجل رمى الجمرات السنة الماضية حجر، رمى بحجر بمقدار التمرة، فما حكم رميه؟ على كل، يعني مقدار تمرة يعني هذا مجاوزة وهذا غلو، ولا يجوز الرمي بالحجارة الكبيرة، وإنما مقدار يعني فالإنسان الذي رمى بمثل هذا الرمي وهو يعني خارج عن يعني عن هذا يعني يعمل فدية يعني عن هذا الشيء، يعني يعتبر ما رمى، ما دام أنه رمى رميا يعني لا يجوز رمي فيه شيء، لا يجوز رمي فيه، مثل لو إنسان رمى بحجر قطع اسمنت أو اسفلت أو زجاج وما إلى ذلك يعتبر ما رمى. رجل مشط شعره فتساقط منه بعض الشعر وهو محرم، ماذا عليه؟ ليس للإنسان أنه يعني يستعمل يعني المشط الذي يعني يتساقط يعني فيه الشعر، لكن إذا فعل ذلك جاهل أو ناسيا ما عليه شيء. رجل تطيب في إحرامه وحج في ذلك الإحرام، فما حكم حجه؟ الحج صحيح، ولكنه يعني آثم لكونه يعني استعمل الطيب في إحرامه، فإذا كان يعني كان جاهل ناسيا ما عليه شيء.